بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 52 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول: أذكر خطورة الطيرة على صاحبها القابل لها، يعني أن هذا الذي يسرع إليه التطير ويقبل التطير، ما هي خطورة تلك الطيرة عليه؟ قال صاحب التيسير، تيسير العزيز الحميد، في صفحة 336، قال: واعلم أن من كان معتنيا بها، يعني الطيرة، من كان معتنيا بها قابلا بها، كانت إليه أسرع من السيل إلى من حدره، وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه. يعني هذا الذي دائما يتطير، تكون هذه الطيرة أسرع إليه من السيل إلى المنحدر، وتفتح له أبواب الوساوس، فكلما سمع شيئا تشاءم به، وكلما رأى شيئا تشاءم به، وهكذا تفتح له أبواب الوساوس، يظن في هذا ويشك في هذا، ويقول هذا أصابني بكذا، ويقول هذا اليوم يوم نحس، وهذا اليوم دائما وهو في وساوس، ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشته. فتجد هذا الشخص الذي هو يعني الذي هو يسرع إلى الطيرة، تجده في عيشة النكدة، لأنه ليس عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، ليس عنده تفاؤل، ليس عنده من التفاؤل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، تجده دائما في باب الوسواس، وفي باب يعني الأوهام والخيالات، حتى تفسد عليه وينكد عليه الشيطان معيشته. فالواجب على العبد التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يمضي لشأنه، لا يرده شيء من الطيرة عن حاجته. وهذه هي خطورة الطيرة على صاحبها، بعكس المتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يضرب لهذه الطيرة، لا يضرب لها بالا ولا يهتم بها، فإنه متوكل على الله سبحانه وتعالى. أضرب لكم مثالا عن يعني أخ من الإخوة، يعني أخبرنا بهذا، قال أنه ولد له ولد فسماه باسم آدم، ثم قال كان بعض أهل البيت يعني يعترض عليه في هذه التسمية، ويريده أن لا يسميه بهذا الاسم، وخصوصا أن هذا الولد مرض وكثر مرضه، فهم يقولون له غير اسمه، والاسم ما له إذا كان الاسم طيبا ليس باسم قبيح، فما له تأثير في مسألة المرض أن الولد يمرض لأن اسمه بهذا الاسم. فأبى هذا الشخص أن يغير اسم ولده، لأنه يعلم أن عندهم من الاعتقادات الشركية يعني ما يريد أن ينساق معهم. قال فمات هذا الولد، مات هذا الولد، فحملت زوجته بحمل آخر فولدت غلاما، قال فأسميته آدم. قال فقام عليه أهل البيت قياما شديدا كلهم، وقاموا في معارضته، يعني كيف تسمي هذا الثاني باسم الأول لعله يموت. قال فسميته آدم، فمات الثاني. قال فحملت زوجته للمرة الثالثة، فقام عليه يعني أهل بيته وأقاربه قياما شديدا شديدا، يعني كاد أن يؤدي إلى المفاصلة بينهم، وقالوا له ما تسميه هذا آدم لو يحصل ما حصل. فقال لهم، قال والله ما أسميه إلا آدم. وكان له ولد كبير، يعني عاش ولد كبير، قال ولو مات هذا الثالث آدم ولم يعني ولم يأتني بعد ذلك من الأولاد الصغار، قال لأقلبن اسم الكبير آدم. قال وأنا والله أن في نيتي أن أعلمهم درسا أن هذا الاسم ليس هو الذي يحيي ويميت، أن الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى. قال فالحمد لله عاش آدم هذا الثالث وكان في خير وعافية، وذهبت هذه العقيدة الفاسدة من رؤوسهم والحمد لله. فهذا هو التوكل على الله، يتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا هو السؤال الأول، أن الطيرة خطيرة على صاحبها من باب أنها تفتح له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه. والسؤال الثاني، ما حكم الطيرة؟ ما حكم الطيرة؟ والجواب، الطيرة محرمة كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، رواه أبو داود والترمذي، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وصححه الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. وعلى هذا يكون التفصيل في حكم الطيرة، أولا إذا اعتقد هذا المتطير، إذا اعتقد أن هذا الشيء الذي تشاءم به هو المؤثر في العمل إيجادا وعدما، فهذا شرك أكبر، كما كان الجاهليون يعتقدون. إذا كان يعتقد أن هذا الشيء هو الذي يؤثر بنفسه، هذا الشيء الذي تشاءم به أنه هو الذي أثر في هذا العمل إيجادا وعدما، فهذا ادعى خالقا مع الله سبحانه وتعالى ومدبرا مع الله سبحانه وتعالى، فهذا يعتبر من الشرك الأكبر. وأما إذا اعتقد أن هذا الشيء سبب لحدوث التشاؤم، والضار والنافع هو الله. النوع الأول هو يعتقد أن هذا التشاؤم هو الذي يضر وينفع من نفسه، فهذا شرك أكبر. لكن النوع الثاني هو يعتقد أن النافع والضار هو الله، ولكن هذا الشيء الذي تشاءم به سبب، هذا سبب وهذا لم يجعله الله سببا، فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب سببا، لا شرعيا ولا قدريا. نص على هذا التفصيل شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 329. فعلى هذا يكون هذا هو حكم الطيرة، من تطير مثلا بشيء، بطائر أو بغيره، ورجع من هذا السفر وامتنع من هذا السفر وأيقن واعتقد في قلبه أن هذا هو الذي دبر الأمر، هذا هو الشيء الذي تشاءم به، وأنه هو الذي ضر ونفع من نفسه، وأنه هو الذي أثر يعني في العمل إيجادا وعدما، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. أما إذا قال رجع عن سفره، ولما يقال له لماذا رجعت؟ قال أنا أعتقد أن الضار والنافع هو الله، لكن زجر الطير هذا الذي مشى على الشمال يعني يعتبر سبب لحدوث التشاؤم، نقول له أنت جعلت ما ليس بسبب سببا، لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا، فهذا شرك أصغر، شرك أصغر وهو عظيمة من العظائم. بقي هناك شيء آخر، أنه لو أنه لم يرجع ومضى لشأنه، مضى لشأنه، لكنه في قلق وفي هم وغم، يعني هو أراد السفر فزجر الطائر هذا فطار على الشمال فسافر، سافر ولكنه سافر وهو في قلق وفي خوف وفي هم، فهذا أيضا يعتبر متطيرا لكنه أهون من النوعين السابقين، وإلا يعتبر تطير هذا الشخص، لأنه مضى في شأنه في قلق وهم وغم يخشى من تأثير هذا المتطير به، فهذا يعتبر نقصا في التوحيد، لا نقول أنه يسلم، نقص في التوحيد، لكن ليس كالحالة الأولى وكالحالة الثانية. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إن كانت هذه الخواطر التي تأتي في القلب والخوف والقلق هذا؟ قال: إن كانت مجرد خواطر لم يصدقها بعمله الظاهر ولا الباطن ودافعها فهذا لا يضر. يعني لو حصلت له هذه الخواطر في نفسه وخاف منها لكنه بعد ذلك دافعها في قلبه وحاربها في قلبه واستمر في مضى في عمله ومضى في سفره فهذا لا يضر. لأن ابن مسعود رضي الله عنه روى حديث الطيرة الشرك ثم قال هو من يعني من كلامه هو قال: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني ما منا إلا ومن يدخل في قلبه بعض هذه الأشياء التي يتطير بها لكن الله يذهبها بالتوكل. قال: ولا يزال الشيطان يلقي في القلوب، فإذا دفعه الإنسان وتوكل على الله فلا يضر. قال الشيخ العثيمين: ولكن ينبغي أن يتنبه إلى أن من أقبل على العمل ولكن مع حرج بسبب ذلك الشيء الذي تشاءم به فإنه لا يخلو من الإثم، لا يخلو من الإثم. فالمتطير لا يخلو من حالين: إما أن يحجم، يعني يرجع عن سفره أو يرجع عن بنائه أو يرجع عن زواجه ويستجيب لتلك الطيرة ويدع العمل، فهذا من أعظم التطير والتشاؤم. يعني لو أراد أن يتزوج فتطير بشيء من هذه الأشياء وتشاءم بشيء من هذه الأشياء وترك، أو ترك السفر، هذا هو أعظم التطير والتشاؤم. وإما قال أن يمضي في العمل ولكن في قلق وهم وغم يخشى من تأثير هذا المتطير به، هذا أهون. وكلا الأمرين نقص في التوحيد وضرر على العبيد. قال رحمه الله: بل انطلق إلى ما تريد من شراح صدر وتيسير واعتماد على الله، ولا تسيء الظن بالله عز وجل، ولا تسيء الظن بالله عز وجل. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ناقلا عن البيهقي في الشعب قال: قال الحليمي، وذكر كلاما مهما، ذكر كلاما مهما الحليمي رحمه الله، ثم ذكر عن هذا المتطير أنه يعني ربما وقع به ذلك المكروه بعينه عقوبة له، ربما عاقبه الله هذا الذي يتطير أن يقع عليه هذا الذي يخاف منه عقوبة له من الله سبحانه وتعالى. إذن الطيرة حكمها على هذا التفصيل قد تكون من الشرك الأكبر وقد تكون من الشرك الأصغر وقد تكون يعني بنقص في التوحيد أهون من النوعين السابقين إذا مضى إلى ما هو فيه من العمل ومن الأمر لكنه في قلق وهم وغم. أما إذا دافع تلك الخواطر جاءت في قلبه ودافعها وحاربها وتوكل على الله فإن هذا لا يضره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.